لأن الأوصاف التي ذكرت على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير لا تنطبق على الحمل. ولكن قال عثمان رضي الله عنه، عثمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فعلها وأخرج عن البطن، فيكون الإخراج عن الحمل في البطن مستحبا وليس بواجب. نعم. ما جنس هذه الزكاة؟ الطعام. ما هو الدليل؟ اصبروا يا جماعة، الدليل حديث ابن عمر قال فرضها صاعا من تمر أو صاعا من شعير. في حديث آخر الحديث الثاني لا حديث ابن عباس لا طيب لأنك لم تقل قول الصحابي سعيد رضي الله عنه أبي سعيد الخدري. نعم رح سكت شوي خفض شوي. نعم يكمل بارك الله فيك. سعيد الخدري كنا نخرجها على أيام الرسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. وكان طعامنا وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. أحسنت بارك الله فيك. فيها أيضا حديث ابن عباس فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. رح خفض شوي. لو أخرجها من الدراهم. نعم لا تجد من الدراهم. ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. أحسنت. وما فرضه الله ورسوله فإنه لا يحل لنا أن نتعداه ولا أن نستحسن بعقولنا سواه. طيب قدرها صاع. والدليل حديث ابن عمر وأبي سعيد. طيب أحسنت استرح. وقتها نعم وقتها من ليلة العيد. استريحوا يا جماعة استريحوا لا تتعبون وانتم تبقى تسمعون إن شاء الله. نعم وقتها من قدام العيد بيوم حتى قدام صلاة الظهر. صلاة الظهر صلاة الظهر صلاة الظهر صلاة العيد. أي طيب أحسن. يعني وقتها أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة هذا أفضل شيء، وله أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. أحسنتم بارك الله. المكان أين تخرج؟ البلد الذي يفطر فيه. أحسن. البلد الذي يأتي يوم العيد وهو فيه. الذي يأتي يوم العيد وهو فيه. ما هو الدليل على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد؟ الدليل على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد حديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وحديث ابن عباس فمن أداها ليش وراك هذا أقوى لك هذا فمن أداها لا هذا ما هو شيء خلى الأول بس خفض الصوت خفض الصوت فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذيك أجمل. جالس هو قول أشوف لا